الرحمن الرحيم. إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِندَ اللَّهِ

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا Thank you. الله

Oh, my God. Thank you. Thank you.